الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة الأفاضل، لو تأملنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم حث على العلم وبين أنه ميراث الأنبياء، وقال عليه الصلاة والسلام: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذه بحظ وافر. هذه تقدمة يسيرة عن فضل العلم، والتي سنحاول أن نبينها بوضع أساس متين صلب لطالب العلم يربي فيه ملكة العلم ويعطيه المفاتيح التي من خلالها ينطلق إلى أنواع العلوم ومختلف الفنون. ولا شك أيها الأحبة أن جانب العقيدة هو أهم جانب في الدنيا وفي الآخرة، فإنه السبب الوحيد لنيل رضا الله جل وعلا وثوابه، وجميع الأعمال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وفي كمالها وفي ترتب الثواب عليها على التوحيد. وقد تكفل الله جل وعلا لأهل التوحيد والإيمان والعقيدة السليمة بالفتح والنصر في الدنيا والعز والشرف في الآخرة، وحصول الهداية والحياة الطيبة والأمن والتسديد في الأقوال والأفعال. ويكفي أن نعلم أيها الأحبة أنه متى ما صح التوحيد فإنه يمنع الخلود في النار، وإذا كان كاملا في القلب فإنه يمنع دخول النار أصلا. بهذا ثبتت الأحاديث والآثار عن نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: الله الله في علم العقيدة، وخاصة في هذا الزمن الذي ابتلي الناس فيه بأمور تقدح في الإيمان، بل ربما ناقضته من أصله، نسأل الله العافية والسلامة. ولقد اهتم سلفنا الصالح بالتوحيد والعقيدة وأولوها عنايتهم الفائقة، وساروا على ذلك من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وجالدوا على ذلك بالسيوف، وبذلوا الغالي والرخيص والنفس والنفيس من أجل تصحيح هذا الجانب الذي هو قضية القضايا ووصية الوصايا وركن الأركان. أيها الإخوة في الله، معنا في هذه الدورة كتاب ثلاثة الأصول للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى وغفر له. هذا الرجل الذي دعا إلى التوحيد وسعى في بيانه بلسانه وبنانه وسنانه حتى انتشر الحق وتقرر وانزاح الباطل وتقهقر، هذا الكتاب في الحقيقة هو من أسهل الكتب في هذا الباب ومن أعظمها نفعا، ولذلك عني به العلماء حفظا وتعليما وشرحا ونظما وتحبيرا. فينبغي لطالب العلم أن يقف معه وأن يهتم به. شرحنا سيكون إن شاء الله متوسطا بين الاختصار والإطناب. قبل أن نبدأ لابد أن نعرج قليلا على سيرة الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب التميمي رحمة الله عليه. ولد هذا الإمام في سنة 15 بعد 100 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في بلدة العيينة من نجد في بيت علم وصلاح، ونشأ ذكيا سريع الحفظ، ظهرت عليه مخايل الذكاء والنبوغ من صغره حتى أنه حفظ القرآن قبل العاشرة، شغف بالعلم ورحل في طلبه، ووصل إلى البصرة والإحساء والحجاز يأخذ عن علمائها ويتلقى عن فقهائها. ثم بعد أن أجيز في العلم والإفتاء رجع إلى العيينة واستقر بها، وأخذ يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك. وفي ذلك الزمن انتشرت عبادة الأوثان والقبور من دون الله تبارك وتعالى، فاجتهد هذا الإمام في الدعوة، فتعرض له أعداؤه بأنواع الأذى، حتى أنه اقتحموا عليه داره يريدون قتله، فخرج إلى بلدة قريبة هي الدرعية، فالتقى بالإمام محمد بن سعود رحمة الله عليه، وصار بينهما ذلك العقد الشهير، وتعاون على نشر هذه العقيدة الصحيحة، هذا بالعلم والبيان وهذا بالقوة والسلطان، فنفع الله عز وجل بهما نفعا عظيما، وتحول وجه الدنيا، وأصبح الحق ظاهرا وقامت الحجة وبانت المحجة. هذا الإمام ألف كتبا كثيرة، من أهمها وأنفعها وأحسنها كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، والذي طبع أكثر من 1000 طبعة. هذا الكتاب قال عنه كثير من العلماء لم يؤلف مثله. ومن مؤلفاته أيضا 3 الأصول الذي هو كتابنا الذي نحاول أن نشرحه إن شاء الله. توفي رحمة الله عليه 260 بعد 200، فحزن الناس لموته حزنا شديدا. قبل أن أبدأ في شرح المتن أريد أن أنبه طالب العلم إلى أن هذا العلم عبادة يجب أن يكون الإنسان فيها مخلصا لله. قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين خطورة من لا يحرر المقصد في طلب العلم، فيقول: من طلب علما أو شيئا مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. سئل الإمام أحمد: كيف يكون الإنسان مخلصا في طلب العلم؟ فقال: ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. هذه أيها الأحبة تقدمة لا بد منها، رزقني الله وإياكم الإخلاص، فإنه لا خلاص لمن لا إخلاص له. قال المصنف رحمة الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الكلمة العظيمة تفيد الالتجاء والاستعانة بالله جل وعلا في كل أمر من الأمور، وقد بدأ بها المصنف اقتداء بالقرآن الكريم والسنة المطهرة، فقد ابتدأ الله كتابه بالتسمية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح رسائله إلى الملوك وغيرهم بالتسمية، ومن ذلك رسالته إلى هرقل ملك الروم. حدثنا القرآن أن كتاب سليمان ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم: ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. أيها الأحبة، لم يرد حديث صحيح في فضل البداءة بالتسمية. أما حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، فهذا الحديث رواه القضاعي في مسنده وأخرجه الخطيب في الجامع، ولكن الحديث ضعيف جدا، ففي إسناده أحمد بن محمد بن عمران، وقد اتفق الفقهاء على تضعيفه. أيها الأحبة، قبل أن نبدأ من ما ينبغي لطالب العلم أن يلم قليلا بمعاني التسمية، لأنها تتكرر معه في كتبه وفي رسائله وفي أكله وشربه وخروجه ودخوله، فينبغي لطالب العلم أن يتفهم قليلا من معانيها ومبانيها. قال الله قوله بسم الله، الباء للاستعانة أي أستعين بالله، والاسم هنا مجرور بالباء، ولا بد للجار والمجرور من متعلق به. والمتعلق هنا فعل محذوف مقدر مناسب للحال والمقام. فمن أراد القراءة وقال بسم الله، تقدير الكلام بسم الله أقرأ. ومن أراد الأكل وقال بسم الله، تقدير الكلام بسم الله آكل. الاسم أيها الأحبة مأخوذ في اللغة من السمة أو من الوسم وهو العلامة، أو من السمو لأنه يعلو به أمر صاحبه. أما في الاصطلاح فالاسم عند الفقهاء ما دل على ذات تعيينا أو تمييزا، تعيينا كمحمد مثلا، وتمييزا كالإنسان، ميزه عن الحيوان والجماد وغير ذلك. بسم الله لفظ الجلالة هنا الله، يجب أن نقف معه وقفات. أولا هو علم على الذات الإلهية، وكما قال سيبويه في الكتاب أعرف المعارف، هذا الاسم يذكر العلماء أنه وجد في القرآن 2630 مرة، والجمهور على أنه اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وقد اختلف العلماء في كلمة الله من ناحية اللغة، أهو جامد أم مشتق؟ والصواب الذي عليه المحققون أنه مشتق من كلمة الإله، وحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال. أما معنى كلمة الله فقد فسرها حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما، فقال الله هو ذو الربوبية والألوهية على خلقه أجمعين. أيها الأحبة، الرحمن الرحيم اسمان كريمان مشتقان من صفة الرحمة، وصفة الرحمة يوصف بها الله جل وعلا على الوجه اللائق به سبحانه. وقد وصف الله نفسه بالرحمة في غير ما موضع، ورحمتي وسعت كل شيء، وسعت كل شيء رحمة وعلما، وربك الغفور ذو الرحمة، فانظر إلى آثار رحمة الله، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي يصف الله نفسه بالرحمة. فهو أرحم الراحمين وخير الراحمين سبحانه وبحمده. والرحمة صفة انفعالية لا يمكن أن نضع لها حدا أو تعريفا، مثلها مثل المحبة واللذة ليس لها حد يعرف بها، وإنما تعرف بآثارها. وليست رحمة المخلوق كرحمة الخالق شتان، يقول الله جل وعلا ليس كمثله شيء، وقال جل وعلا هل تعلم له سميا، وقال جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد. ما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ أقوال، منهم من قال الرحيم هو رحيم الدنيا والآخرة، والرحمن هو رحيم الآخرة. ومنهم من قال الرحمن بالمؤمنين والرحيم بكافة الخلق. وأقرب الأقوال كما قال ابن القيم رحمة الله عليه أن الرحمن يطلق على الرحمة الذاتية الواسعة، وأما الرحيم فهو يطلق على الرحمة الفعلية الواصلة إلى المخلوق. ورحمة الله جل وعلا أيها الأحبة أنالني الله وإياكم إياها نوعان، رحمة عامة لكل الخلائق تقتضي الإعانة والخلق والإيجاد وإسباغ النعم، ورحمة خاصة وهذه لا تكون إلا لأهل الإيمان. ومعناها أو من ومقتضاها استغفر الله، مقتضاها الدلالة والإرشاد والحفظ والتسديد. قال المصنف رحمة الله عليه اعلم رحمك الله تبارك وتعالى بهذا. ابتدأ المصنف كتابه، وليتك أخي الحبيب تأخذ من هذا مبدأ، وهو أن الإنسان عندما يبدأ بقول اللطيف في مخاطبة الناس، وخاصة عند تعليمهم وتوجيههم وتربيتهم، فإن هذا أدعى للقبول، وهو من صفات الراسخين في العلم. اعلم رحمك الله، العلم بلغني الله وإياكم مراتبه العليا، هو إدراك الشيء على حقيقته. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الواجب ما أمر به الإنسان أمرا جازما، ولأن المعدود مسألة فإنه ذكر العدد، لأن العدد يخالف المعدود، قال 4 مسائل ولم يقل 4 مسائل، فلو كان المعدود ذكر لقلنا 4 رجال، ولو كان المعدود أنثى لقلنا 4 نساء، لأن العدد يخالف المعدود. قال الأولى، أي المسألة الأولى، العلم. الأصل أيها الأحبة أن الإنسان خلق جهولا، وهذا هو الفرق بين علم الخالق وعلم المخلوق. فعلم الخالق لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان، أما علم المخلوق فهو ناقص من وجوه كثيرة، منها أنه مسبوق بجهل يلحقه النسيان، فالإنسان ولد جهولا كما قال الله جل وعلا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. والإنسان أيها الأحبة وخاصة طالب العلم الحريص ينبغي له أن يجتهد في طلب العلم ليوصف به، ولذلك الإسلام جعل بعض مسائل العلم طلبها من الفرائض العينية، وهي ما لا يسع المكلف الجهل به. قال المصنف رحمة الله عليه: الأولى العلم. ما الفرق بين العلم والمعرفة؟ الله جل وعلا اسمه عالم، ولا يجوز أن يقال عارف، ولم توصف أو لم يوصف الله جل وعلا بالمعرفة في أدلة الكتاب والسنة فيما أعلم إلا في موضع واحد، وهو حديث اعرف الله يعرفك إلى غير ذلك. أما العلم فالأدلة في ذلك لا تحصى كثرة، والفرق بينهما أن العلم ليس من شرطه أن يسبق بجهل أو يلحقه نسيان، أما المعرفة فمن شرطها ذلك. قال المصنف رحمة الله عليه: العلم. انتبه أخي الحبيب إلى مسألة مهمة، جانب العقيدة مثلا، إذا أنك تعلمته وتبينت مسائله أثر ذلك في حياتك، فعرفت ما يعين على الإيمان ويثبته ويقويه، وما يناقضه أو ينقصه أو يضعفه من الأقوال والأفعال والاعتقادات، فتكون أبعد الناس عن نواقض الإيمان القولية أو الفعلية أو الاعتقادية التي ربما سببت إحباط العمل، كما قال الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وأيها الأحبيب، عندما نقول العلم يتبين لك أن التخرصات والظنون لا تغني من الحق شيئا، قال الله جل وعلا: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. فمسألة العلم مسألة كبيرة عظيمة خطيرة. ولذلك أول ما نزل من السماء اقرأ باسم ربك الذي خلق. وإننا في مسألة أشار إليها القرآن وعظمها فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأهل الشرك لا يغفر لهم بنص القرآن بل ولا يخرجون من النار. قال الله جل وعلا في ذلك إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فيا أخي انتبه لهذا انتباها عظيما. قال المصنف رحمة الله عليه وهو معرفة الله. انتبه أخي الحبيب إلى أن العلم في ذاته هو معرفة الله جل وعلا قبل كل شيء. وهذه هي النقطة الحقيقية في أهل الإيمان وأهل الكفر. تجد أن الكفار عندهم من علوم الدنيا وخاصة في هذا الوقت ما ليس عند المسلمين، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. وتجد المسلم قد لا يعرف من ذلك إلا أقل القليل، لكن شتان بين المسلم وبين الكافر. هذا الكافر عرف هذه الماديات وعرف كيف يستفيد منها، لكنه جهل ما هو أعظم من ذلك بكثير، جهل الرب الذي خلقه واستنكر له وكفر به. وأما المؤمن فهو وإن كان لا يعرف من الدنيا شيئا أو يعرف منها أقل القليل، إلا أنه يعرف الله ويؤمن بالله ويوحد الله. فشتان بين هذا وذاك. كيف يعرف الإنسان ربه؟ يكون ذلك بالتفكر وإعمال الذهن والنظر في آيات الله الدليلية والدلائلية. الدليلية يقصد بها القرآن والسنة، والدلائلية يقصد بها آيات الكون كالسماء والأرض والشمس والقمر والجبال والكواكب والأشجار والأنهار. فكل يشير إلى الحقيقة الكبرى في هذا الكون، وهي الإيمان بالله وأنه جل وعلا هو الرب المتصرف في هذا الكون المستحق لكامل الأسماء والصفات، والمستحق أيضا للعبادة. أخي الحبيب، إذن بهذا يتأتى للإنسان معرفة الله جل وعلا. قال ومعرفة نبيه، المقصود به نبينا محمد، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم من كنانة، وكنانة من عدنان، وعدنان من إسماعيل، وإسماعيل هو ابن إبراهيم عليهم أو على إبراهيم وإسماعيل ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة وأتم التسليم. كيف يعرف عليه الصلاة والسلام؟ يعرف من خلال أمور، من خلال معرفة نسبه وسيرته ووظيفته. فهو عبد رسول، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع. وهذه المعرفة تتأتى بالنظر في سيرته وموروثه صلى الله عليه وسلم. فمن عرف ذلك أيقن بأنه رسول من عند الله حقا ونبي لله صدقا. أما الفرق بين النبي والرسول، فالنبي أصح الأقوال فيه أنه من بعث بتجديد شريعة سابقة، وأما الرسول فهو من بعث بشرع جديد وأمر بتبليغه. ولذلك كان عدد الأنبياء أكثر من المرسلين، فالأنبياء كما في حديث أبي ذر عند أحمد وغيره 120,000 نبي، والمرسلون منهم 313، نؤمن بهم جميعا لا نفرق بين أحد من رسله ونحن له مسلمون. إذا عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي من عند الله لزم من ذلك 4 أمور: تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. إذا عرفنا هذه القضايا تجلت لنا الوظيفة لكل واحد منا. ففي أمر الدنيا نحن أبصر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أبصر بأمور دنياكم. فإذا اجتهد الإنسان في طلب الحلال وفق قواعد الشريعة فإنه يصل إلى ما يريد، فالحلال ولله الحمد كثير. أما من الناحية الدينية فليس ثمة طريق إلى الله يوصل إلى رضاه إلا طريق محمد عليه الصلاة والسلام، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فليس ثمة طريق إلا وهو طريق مسدود، وليس ثمة باب إلا وهو مردود، وليس ثمة عبد إلا وهو مطرود، إلا من جاء بهذا الأصل العظيم وهو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال المصنف رحمة الله عليه: ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الدين في اللغة من دان للشيء أي خضع له، أما في الاصطلاح فالمتأخرون يقولون الأديان كلها مقتضاها اعتقاد قداسة ذات، ومجموعة الأعمال والآداب والسلوكيات التي تعبر عن تعظيم تلك الذات. أما الإسلام ففي الاصطلاح العام يطلق على كل شرع لله جل وعلا، كما قال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. فاليهودية إسلام، والنصرانية إسلام، لكن قبل التحريف والتبديل. فالإسلام هو الاستسلام لله بالطاعة، الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. قال: بالأدلة. هذه طريقة أهل السنة والجماعة في الدعوة إلى الله وبيان الحق، أنهم يقرنون ذلك بالأدلة. ومن خالف أهل السنة من أهل الأهواء والزيغ والضلال فإنهم يربون أتباعهم على التقليد والاتباع، فعندهم التلميذ بين يدي الشيخ كالمغسل بين يدي الميت، يسمع ويطيع ولا يسأل ولا يتبين من الأمر شيئا، ويخدعون أتباعهم بأكذوباتهم وخرافاتهم وضلالاتهم، وينسجون على ذلك من الأقوال والقصص والأشعار والأغاني ما يروج على أتباعهم، ويجعلهم ينقادون خلفهم كقطيع الغنم. أما أهل السنة والجماعة وهم أتباع الإسلام الحقيقي فهم يربون أتباعهم على أنه لا يقبل قول أحد إلا بحجة. فالرجال يحتج لهم ولا يحتج بهم، ولا عصمة لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا مبينا هذه الحقيقة: وإن تطيعوه تهتدوا. من يطع الرسول فقد أطاع الله. هذا هو الإسلام الذي قال الله عنه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. أيها الأحبة، دين الإسلام يحتاج إلى أمرين. الأمر الأول يحتاج إلى العلم، لأن الجهل مرض خطير، والإنسان عدو ما يجهل، وما ضل كثير ممن ضلوا إلا بسبب جهلهم بحقيقة الإسلام. ألا فلنرفع شعار العلم. ثانيا القبول والإذعان، فلا بد من القبول والتسليم لما جاء في الإسلام. فمجرد الاعتراض على أحكام الله الثابتة وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم الثابتة يعد كفرا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال المصنف رحمة الله عليه: العمل به. نعم، العلم يهتف بالعمل، فإن أجاب وإلا ارتحل. لا فائدة من العلم بلا عمل، كما لا فائدة من الشجر بلا تمر. الله ذم اليهود لأنهم يعلمون ولا يعملون، وسماهم المغضوب عليهم، كما أنه غضب على النصارى لأنهم عملوا بلا علم وسماهم ضالين، وأمرنا بمجانبة طريقهم فقال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أيها الأحبة، لو جئنا نسأل: من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة؟ كلنا يعلم أنه العالم الذي لا يعمل بعلمه، والمجاهد والمتصدق، وعالم بعلمه لم يعمل، معذب من قبل عباد الوثن. فانتبه يا طالب العلم إلى تحرير هذا المقصد، وهو أنه لا بد من العمل. بل من لم يعمل لا يطلق عليه مؤمن على الصحيح، لأن الإيمان إقرار بالجنان وتصديق وقول باللسان وعمل بالأركان. فمن ليس عنده من جنس العمل شيء فليس من أهل الإيمان عند أهل السنة والجماعة. قال المصنف رحمة الله عليه: الثالثة الدعوة إليه. نعم، كل من علم وعمل وعرف الحق وجب عليه أن يبينه وأن يدعو إليه، وهذا هو سبيل نبينا صلى الله عليه وسلم، كما قال الحق جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وهذا أمر أخذه الله عز وجل على أهل العلم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فإذا كتموه ولم يبلغوه كان سببا في خسرانهم، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. إذن الواجب على من علمه الله أن يدعو إلى الله، أن يدعو إلى الله حسب طاقته، بحسب الطريقة التي هيأها الله له، متصفا بالحكمة: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال المصنف: الرابعة الصبر على الأذى فيه. الصبر هو حبس النفس، وفي الاصطلاح هو القدرة على تحمل المزعج. فالحبس والصبر الشرعي هو حبس النفس عن الجزع المحرم، وحبس اللسان عن التسخط، وحبس الجوارح عن الأفعال المحرمة، وهو واجب، وقد أمر الله به وأثنى عليه في أكثر من 132 موضعا من القرآن، بل قدمه على الصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة، وأخبر أن جزاء الصابر لا يحد ولا يعد، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولكن ما الصبر؟ لا شك أن الصبر يختلف باختلاف السياق والسباق. الصبر قد يكون صبرا على المأمور والطاعة، أو صبرا عن المحظور والمعصية، أو صبرا عن المقدور والمكتوب. هذه أنواع الصبر، وكلها يرد في مثل هذا الموضع. فتبليغ العلم يحتاج إلى صبر على الطاعة، وترك المحرم يحتاج إلى صبر عن المحذور، وأذية الناس يحتاج إلى صبر، لأنها مما كتبه الله وقدره. والداعي إلى الله بحاجة إلى أن يتمنطق بمنطاق الصبر. قال الله جل وعلا على لسان الحكيم لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. سئل الإمام مالك: أيمكن الرجل أم يبتلى؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى. ولذلك السلف كانوا يقررون قاعدة فيقولون: تزوج الصبر باليقين، فأنتج ولدا اسمه الإمامة في الدين. قال الله جل وعلا: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالعلماء ما نفع الله عز وجل بهم إلا بعد أن أوذوا وابتلوا. واقرأ سيرهم وانظر في أخبارهم، ترى أن الأمر مسطر وأنها جادة ثار عليها الأوائل، وإن أراد الأواخر أن يصلوا وأن يبلغوا فلا بد أن يسلكوها. قال المصنف رحمة الله عليه: والدليل قوله تعالى. هذه التربية العظيمة على أن لا أقول قولا إلا وأذكر عليه دليلا، فإن لم أذكر عليه دليل فإن لم أذكر عليه دليلا فقولي ليس بحجة. الدليل أيها الأحبة، أي على هذه المسائل الأربعة، قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقسم الله بالعصر وهو الزمان، لأنه محط الخير والشر، ولله أن يقسم بما شاء من خلقه أو يقسم بنفسه، وليس للمخلوق أن يقسم إلا بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا إلا بالله. قال الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. إن حرف توكيد، الإنسان الألف واللام هنا للجنس، أي جنس الإنسانية، لفي خسر، اللام للتأكيد، وفي هنا للظرفية، والخسارة المقصود بها هنا الخسارة في الدنيا والخسارة في الآخرة. إذن أكثر البشرية تسير على غير مراد الله وعلى غير وفق الحكمة التي شاء الله وأراد الله، فوقعوا في خسارتهم الكبرى بأن خسروا الله، ومن خسر الله خسر كل شيء. إذا عرفت أيها المستمع الكريم هذه القضية الكبرى، عرفت أن أهل الحق والخير والإيمان قلة، ولذلك جاء الاستثناء إلا الذين آمنوا، فلا تغتر بالكثرة، فما ذكرت في كلام الله إلا على سبيل الذم، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وتجد أن القلة تمدح وقليل من عبادي الشكور. فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين إلى غير ذلك. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أولئك القليل المهتدين. قال الفضيل بن عياض: عليك بطريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطريق الردى ولا يغرك كثرة الهالكين. إلا الذين آمنوا، الإيمان أيها الأحبة اعتقاد بالجنان وقول باللسان وتصديق بالأركان أو عمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان. لا بد من هذا في تعريف الإيمان حتى نخرج من كلام أهل البدع والزيغ والأهواء. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الإيمان يستلزم العلم، وعملوا الصالحات يستلزم العمل، والعمل لا يوصف بأنه صالح إلا إذا كان خالصا لله تبارك وتعالى، لا تشوبه شائبة من الرياء أو إرادة الإنسان بعمله الدنيا أو غير ذلك. ثانيا، لا بد أن يكون صوابا على وفق ما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتواصوا وتواصوا بالصبر، التواصي هو التناصح، وهذا يتضمن المسألة الثالثة وهي الدعوة إلى الله. والتواصي بالصبر يقتضي المسألة الرابعة وهي الصبر على عقبات ومشاق الطريق. ولا إيمان لمن لا صبر له. انظر ابن القيم رحمة الله عليه ماذا يعلق على هذه الصورة، فيقول: إذا استكمل الإنسان هذه الأربع صار من الربانيين، وقد أجمع السلف على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه ويصدر، فمن علم وعمل وعلم فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماء. جعلني الله وإياك أيها المستمع الكريم والمستمعة الكريمة من أولئكم، قولوا أمين. قال الشافعي رحمة الله عليه، الشافعي أحد الأئمة الأربعة، وهو محمد بن إدريس الشافعي المطلبي القرشي، ولد في غزة في فلسطين سنة 50 بعد المئة، وتوفي في مصر سنة 40 بعد المئتين، وهو ممن جمع الله له بين الفقه واللغة والحديث والزهد والصلاح والتقوى رحمة الله عليه. يقول الشافعي رحمة الله عليه: لو ما أنزل الله حجة على خلق إلا هذه السورة لكفتهم. في الحقيقة المقولة التي ثبتت عن الشافعي أنه قال: لو عمل الناس بهذه السورة لكفتهم. وفعلا هذه العبارة الأخيرة هي الأدق، فهذه الصورة لو عمل بها الناس لكفتهم، لأنها جمعت الخير كله. قال المصنف رحمة الله عليه: وقال البخاري، البخاري هو صاحب الصحيح، وهو محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن خردذبة البخاري ولد سنة 94 بعد 100، وهو ممن من الله عز وجل عليه بالعناية بالحديث والعلم، فألف الصحيح الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى. قال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. هذه الترجمة وضعها البخاري في كتاب العلم من صحيحه، والفقهاء والعلماء والشراح يقولون فقه البخاري في تراجمه. قال: والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. استدل المصنف رحمة الله عليه هنا بأن العلم قبل العمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فقدم العلم على غيره. هذا ما بدأ الله جل وعلا به، قال: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. وهذه المسألة التي يجهلها كثير من الناس، وهي أنهم ينبغي قبل الصلاة وقبل الصيام وقبل البيع وقبل الشراء وقبل الزواج أن يتفقهوا في هذه المسائل ويتعلموها على وفق الحق والدليل ليعبدوا الله على نور. قال المصنف رحمة الله عليه: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل به. العلم له أربعة مرات: الأولى العلم وهي ما لا شك فيه، الثاني الظن وهو ما فيه شك يسير، والثالث شك وهو ما تساوى فيه الأمران، والرابع الوهم وهو الشك الكثير. هذه مراتب العلم. فيقول رحمة الله عليه: يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل. من أين جاء هذا الوجوب؟ لأن هذا مقتضى الأدلة، من الفاتحة إلى الناس، وسنأتي على ذلك وندلل له. قال: الأولى أن الله خلقنا، هذه يجب العلم بها، وهي الفطرة التي فطر الله عز وجل الخلق عليها. قال الله جل وعلا: الله خالق كل شيء. ورزقنا، ليس عندنا شيء سواء كان ماديا أو حسيا أو معنويا إلا وهو من الله، ليس بجهدنا ولا بقوتنا ولا بغيرنا، إنما هذه النعم من كرم الله. قال جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال جل وعلا: ألم تروا أن الله أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقال جل وعلا مبينا أن الرزق لا يكون من عند غيره: قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله. قال: ولم يتركنا هملا. الله جل وعلا منزه عن العبث. قال الله جل وعلا: سبحانك ما خلقت هذا باطلا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ونص على عدم ذلك في خلق الإنسان، فقال: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فأنا وأنت وسائر الناس لم يخلقوا عبثا يتمتعون كما تتمتع الأنعام ثم يموتون، لا بعث ولا حساب ولا جنة ولا نار. لا، الله خلق بقدرته ورزق بحكمته وأرسل الرسل وأنزل الكتب وأقام الحجج وأوضح البراهين، كل هذا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. قال المصنف رحمة الله عليه: بل أرسل إلينا رسولا. هذا الرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم لا يسع أحدا من أمة الدعوة ولا أمة الإجابة الخروج عن نهجه. ومن ادعى أن أحدا يسعه الخروج عن ملة النبي صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن ملة موسى فقد كفر. قال الله جل وعلا مبينا هذه الحقيقة الكبيرة: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال: بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة. قال الله جل وعلا مبينا هذا المعنى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. فمن أطاع الرسول دخل الجنة ومن عصى فقد أبى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. والجنة هي الدار التي أعدها الله لأوليائه المتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، جعلني الله وإياكم من أهلها. ومن عصاه دخل النار، وهذا مبين في القرآن. قال النبي صلى الله قال الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب عظيم. عند البخاري: من عصاني دخل النار. إذن هذه قضية خطيرة جدا. قال المصنف: والدليل قوله تعالى: إنا أرسلناك. إن كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم مرسول إلينا، والناء هنا للعظمة، كما أرسل موسى إلى فرعون ملك مصر الظالم الذي ادعى الربوبية والألوهية فاستكبر وعاند فعصى فرعون الرسول، لا عن جهل بل عن استكبار، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. والله يا أحباب إن فرعون لا يعلم الحق. قال الله على لسان موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، ولكنه الاستكبار والعتو في الأرض، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فأخذناه أخذا وبيلا، أي أليما شديدا بالإغراق في البحر، ثم عذاب البرزخ، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الثانية: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، بمعنى أن الله قد حرم الشرك. قال الله جل وعلا: إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ولا يرضى لعباده الكفر. وقال جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. وقال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهذه الآيات تبين أن الشرك في عبادة الله محرم، بل هو أعظم المحرمات على الإطلاق، وأول نهي في القرآن جاء عن الشرك: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والشرك في اللغة المشاركة بين اثنين في أمر ما، أما في الاصطلاح فالشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. قال المصنف رحمة الله عليه: لا ملك مقرب كجبريل وإسرافيل وميكائيل، ولا نبي مرسل كعيسى وموسى ونوح وإبراهيم ونبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هؤلاء المقربون من الملائكة ومن الناس لا يستحقون العبادة، وإن صرفت إليهم العبادة فهي شرك بالله تبارك وتعالى، فكيف بغيرهم ممن هو أدنى منهم بكثير أو كان من أهل الشر والكفر والفسوق والعصيان. وهذه مسألة واضحة جدا. قال الله تعالى وأن المساجد لله، المقصود بالمساجد هنا قيل المواضع التي بنيت للصلاة، والمعنى لا تدعو فيها غير الله. وقيل الصلاة المساجد هنا المقصود بها الصلاة عينها، فالسجود والركوع لا يجوز إلا لله تبارك وتعالى. قال فلا تدعوا مع الله أحدا، لا هنا بالإجماع ناهية، ولذلك جاء الفعل بعدها مجزوما بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. فلا تدعوا مع الله أحدا، أحدا هنا نكر في سياق النهي فتعم، والمعنى أي أحد كائنا من كان، لا يجوز أن يعبد مع الله جل وعلا. إذا عرفت أيها المستمع الكريم عرفت أن التوحيد حق محض لله، لغير الله تبارك. قال المصنف رحمة الله عليه الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. عند أهل السنة والجماعة عقيدة تسمى عقيدة الولاء والبراء، فالولاء يكون لأهل الإيمان والبراء يكون من أهل الكفر والزيغ والضلال. فهذه العقيدة نص عليها الله جل وعلا في أكثر من 100 موضع في القرآن. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهذه الآيات وغيرها كثير جدا تبين أن المحاد لله وهو الكافر ومثله سائر الكفار لا يجوز موالاتهم، وأنهم في حد والمؤمنون في حد آخر. وهذا يقتضي المناصرة والمعاونة، فعلى كل مسلم أن يحب أهل الإيمان ويواليهم ويناصرهم ويعاونهم ويعادي أهل الكفر ويتبرأ منهم ويبغض كفرهم. وهذا يحتاج إلى تفصيل كثير، وخاصة في مثل هذا الزمن، ولعل الله جل وعلا يأذن بدرس مستقل في هذا. أسأل الله جل وعلا في خاتمة هذا المجلس أن يوفقنا جميعا للقول الرشيد والعمل السديد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.